أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، على موعد مع دورة مقاصد الشريعة، وان شاء الله هذه المحاضره قبل الاخيره، ان شاء الله هذه المحاضره الاخيره في المباحث الجديده، وستبقى محاضره ان شاء الله نجعلها تطبيقات. كنا سننظر فيها، نجعل المحاضره ان شاء الله تطبيقات على مقاصد الشريعه، بقدر ما نبين يعني امثله وتطبيقات حتى يكونوا يعني تطبيقا على ما درسنا. لكن اليوم ان شاء الله نختم الكلام عن الضوابط الذي كنا بدانا فيها المحاضره السابقه، التي لابد للمجتهد إن أراد أن يعني يجتهد في في في في في إعمال المقاصد، إعمال مقاصد الشريعة، لابد أن يلتزم ببعض الضوابط. وقلنا عددنا الضوابط 8، تكلمنا عن 3 منهم: التحقق من صحة المقصد المراد إعماله، وتكلمنا عن الثاني تحديد درجة المقصد ومرتبته، والثالث حصول إعمال المقاصد، ثم يضع المقصد في درجاته، سواء درجاته في ترتيب الضرورات والتحسينات والحاجات والتحسينات، أو داخل المقاصد الخمس: الدين والنفس والعقل والعرض والنسب والمال، على حسب لابد هذا. ثم تكلمنا عن الذي ينظر لذلك ويجتهد، يكون من أهل النظر، من أهل الاجتهاد، وعنده الآلة لذلك، وقد بينا التفصيل. سندخل في باقي الضوابط، وهي الجمع بين الكليات والجزئيات. هذا ضابط لابد ينظر إليه المجتهد في إعمال المقاصد، أنه أن يجمع بين الكليات وبين الجزئيات. يعني إيش هذا المقصود؟ الموازنة، أن يوازن في هذا الضابط، يوازن بين الكليات والجزئيات، بحيث لا يعمل بأحدهم على حساب الآخر، يأخذ في الاعتبار جميع الاثنين، الكليات والجزئيات في الاعتبار. ما الكليات وما هي الجزئيات؟ الكليات إما تكون كليات نصية أو كليات استقرائية. كليات النصية أن يأتي المقصد كليا، كقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فأصبح مقصد الشريعة من مقصد الشريعة العدل والإحسان. العدل مقصد، هذا نصي، جاء النص به، مقصد كلي، يعني العدل في كل شيء، العدل بين المسلمين بعضهم وبعض، العدل بين المسلم والكافر، العدل بين الآدمي والعجموات البهائم وغير ذلك، العدل في كل شيء، هذا مقصد كلي ستجده، وهذا دل عليه النص. أو كلية استقرائية، يعني كليات الاستقرائية وهي تتبع النصوص واستخراج منها مقصد، كما تكلمنا من قبل في طرق معرفة المقاصد الاستقراء، ويكون مقصدا كليا لكنه ليس ثابت بالنص، ثابت بالاستقراء، هذا معنى الكل. طيب، والأحكام الجزئية، احنا قلنا الموازنة بين الكليات وبين الجزئيات. الأحكام الجزئية التي قد تتعرض لحفظ الضروريات والحاجيات والتحسينيات. طيب، والمقصود بالجزئية هنا هي الجزئيات، يعني حرفنا الكليات، الجزئيات المقصود بها الأدلة الخاصة بمسائل معينة، سواء كانت الأدلة من الكتاب أو من السنة، لكن تخص باب معين أو تخص شيء معين. طيب، ما أهمية هذا الضابط اللي بنتكلم عنه، اللي هو الموازنة بين الكليات والجزئيات؟ بعض الباحثين في مقاصد الشريعة وضعوا، وده من الخطأ في مسألة البحث في هذه المسألة، قالوا مقاصد الشريعة كليات، وإحنا بنقول إن مقاصد الشريعة كليات، نعم نوافق على كليات، ويجب أن إحنا نعمل بهذه الكليات ونطبقها. فقالوا إيش؟ إذا جاء ما يخالف هذه الكليات من جزئيات، انتبه، هم وضعوا تأصيل فيه نظر، لذلك إحنا ليش بنقول؟ قالوا المقاصد كليات. طب إذا جاء جزئية تخالف هذه الكلية، قالوا الأصل إحنا نعمل بالكليات، فلابد نرد الجزئية إلى الكلية، كأننا بنرد المتشابه للمحكم، ويثبت العمل بالكليات فقط، فهذا قد يؤدي إلى رد بعض الجزئيات، أو ردها يعني عدم العمل بها كما نزلت، لأنه هو يرى إن المقاصد كليات، وجاءت جزئية تخالف المقصد، فإيش نفعل؟ قال لا، نرد المتشابه للمحكم ونعمل بالكلية، وكأنه تجاهل أو لم يعمل بالجزئية، ليش؟ على تأصيل عنده بأن العمل بمقاصد الشريعة عمل بالكليات، فلابد نجعل الكلية هي الأصل. وهذا هنا الذي مقصود من هنا الضابط، أنك لا تفعل ذلك. المجتهد في المقاصد لابد أن ينظر للاثنين، يوازن بين الكلية وبين الجزئية، يعني يعمل بالكلية كما أراد الله عز وجل، أو كما لو كانت كلية نصية أو كانت كلية استقرائية يعمل بها، ثم أيضا يجمع معها الجزئية، لأن ما دامت الجزئية جاءت بدليل يبقى ده مقصود للشارع أيضا في حالة من الحالات. فإذا هو الآن عليه أن يوازن، هيعمل بالكليات فيما نزل وأيضا يعمل في الجزئية فيما نزلت فيه. طيب، بمعنى لابد من اعتبار خصوص الجزئيات أيضا مع اعتبار الكليات، يوازن بين ذلك. فنقول يعني إيش؟ يعني لا يهمل الجزئية ويقول أردها للكلية وأعمل بالكلية فقط ويتجاهلها، هذا خطأ، خطأ من الباحث إذا فعل ذلك. طيب مثال نبين المسألة هذه كيف يوازن، نقول يعني يتضح المثال. المقاصد الشريعة بتقول بحفظ النفس، ده مقصد كلي، عدم قتل النفس، نقول بلاش عدم القتل، صحيح؟ لكن جاء عندنا دليل جزئي بالقصاص، كتب عليكم القصاص بالقتل، فجاء دليل جزئي بايش؟ بالسماح بقتل النفس. طيب، وهذا دليل جزئي عارض دليل كلي او مقصد كلي بحفظ النفس وعدم قتل النفس اصالته. فهنا ايش ياتي بقى المجتهد الذي ضابط للمساله، يقول لك لا، ده احنا قتلنا النفس التي قتلت حفظا للنفس التي قتلت. يعني انا الان كاني بالضبط هكذا اهملت جزئي في مصلحه جزئيه اخر، انا اهملت ان انا ساقتل هذا القاتل النفس للمقصد المقصود وهو جزئي ايضا، ان انا احافظ على النفس التي قتلت هذه. يعني بمعنى ان انا لما يعلم القاتل انه سيقتل فكاني بحافظ على النفس التي ستقتل بقتل النفس التي قتلت، فكاني اهملت جزئي في مقابل جزئي ايضا ثاني عملت به. فقال هنا هذا لا يقدح في الكلي اللي موجود اللي هو عدم قتل النفس، الاصل فيه عدم قتل النفس. فيقول لك انه توازن، تعمل بالكلي وتأتي عند الجزئي، لا تقول انه مناقض، لا، ستجد له مكمل له من جزئين اخر مع الكلية. اللي وقع في المسألة دي ايش؟ اللي هم جم وقالوا لا، بسبب ذلك قالوا لا نقول بقتل المرتد. ليش؟ لانهم قالوا عندنا كلية بعدم قتل النفس، وبالتالي قتل المرتد ده جزئي ينافي الكلي، فقالوا لا، لا يقتل، ظنا منهم ان الجزئي هذا يناقض الكلي، فلابد نحمل على الكلي لان ده المقصد الكلي في الشريعه، فلم يقولوا بعقوبه المرتد. والصحيح انك لا تطبق كما قالوا هنا الموازنه بين هذه، انك تجمع بين الكليه والجزئي ولا تجعل عندك اصل بان الكلي هو المقصد وما جاء من جزئي مخالف انك تحمله على الكلي او تمنعه او لا تعمل به. فهذه المساله مهمه جدا، انك توازن بين الجزئي مع الكلي، وأن تخلف بعض الجزئيات لا يقدح في الكليات. يعني إن وجدت بعض الجزئيات تخلف حكمها عن المقصد الكلي، هذا لا يقدح في الكلي، لأن الكلي مراد من الشارع يعمل به في كل الحالات إلا الحالة التي جاء فيها الجزئي، فستعمل به في الحالة الجزئية. يعني بعضهم يمثل يقول لك إن العقوبات مشروعة للازدجار، العقوبات معمولة ليه؟ عشان يزدجر المرء، ومع ذلك وجدنا ان الناس لا تزدجر، ممكن يبقى هل هذا قاضح؟ ليس بقاضح. يعني حتى الذي لا يزدجر لن يقدح في كلية المقصد في العقوبات. وقال لك السفر مثلا رخصة للمشقة، طب قالوا الملك بيسافر متنعم ومع ذلك له الرخصة، فهل هذا يقدح؟ ما يقدح هذا أصالة فيه. أيضا قالوا القرض أجيزة للرفق بالفقير أو المحتاج، ومع ذلك لا يمنع القرض للذي للغني أو الذي عنده مال وأراد أن يقترض أيضا ذلك. فهو المقصود يريد أن أقول لك لابد توازن بين الجزء الذي قد يظن أنه مخالف للكل، وتعلم أن هذا الجزء لا يقدح في الكل، بل تعمل بالكلي وتعمل بالجزء وتوازن بذلك ولا ترد. طيب الضابط الخامس وهذا من الأهمية بمكان، الموازنة بين المصالح والمفاسد، وهذا لابد أن يحتاج إليها المجتهد. إيش المباراة بالموازنة؟ تغليب جانب على جانب، تغليب مصلحة على أخرى، أو مفسدة على أخرى، أو مصلحة على مفسدة، أو مفسدة على مصلحة، كل هذه تسمى الموازنة بين المصالح وبين المفاسد. هذا مقصد مهم جدا. ليش؟ لأنه أصلا قلنا أساس المقاصد جلب المصالح ودرء المفاسد. بناء على ذلك لابد من معرفة الطريقة الصحيحة للتعامل مع المصالح والمفاسد. هتتعامل كيف معها؟ وده المجتهد هنا ده عمله، كيف يتعامل مع المصالح والمفاسد لما تجتمع الاثنين في محل واحد، سواء اجتمعت أكثر من مصلحة أو أكثر من مفسدة، أو اجتمعت مصالح مع مفاسد في محل واحد، كيف ستوازن بينهم؟ لابد في طرق للموازنة. المسألة من جهة هكذا طرق وضعها العلماء، ضوابط كيف ترجح، هترجح مصلحة عن مصلحة أو مفسدة عن مفسدة، أو متى ترجح المصلحة عن المفسدة ومتى ترجح المفسدة عن المصلحة، كيف تعمل. هذه حقيقة من أخطر الضوابط، ضابط هذا من أخطر الضوابط الذي لابد أن يتقنه المجتهد في هذه المسألة. لأن الإنسان ممكن يدرك الأمر، أن يدرك أن الأمر ده فيه مصلحة أو فيه مفسدة، ثم يواجه مصلحة أخرى أو مفسدة أخرى تكون أخطر وأعظم أثرا، يضحي بها في مقابل مصلحة ولا ينتبه إليه، أو يفعل مفسدة أصغر وتنتج على مفسدة أكبر كذلك. وتفاوت المصالح قد يكون واضح وقد يكون خفي، وتفاوت المفاسد أيضا قد يكون واضح وقد يكون خفي. فهو يحتاج هنا لتقدير من المجتهد للمصلحة، المصالح المتعددة والمفاسد المتعددة. لذلك العلماء وضعوا طرق للموازنة، يعني لكن قالوا الأول عندنا ثلاث حالات قبل أن ندخل كيف طرق الموازنة أو مسالك توزن، كيف توازن. الحالة الأولى إذا اجتمعت المصالح وأمكن تحصلها بالكلية، يعني عندك أكثر من مصلحة وأمكن أنك تحصل كل المصالح. فكما قال ابن القيم أن الشريعة مبنية على تحصيل المصالح بحسب الإمكان، وأن لا يفوت منها شيء، فإن أمكن تحصلها كلها حصلت، وإن لم يمكن يمكن تحصيل بعضها أو إلا بعضها بتفويت البعض قدم أكملها وأشدها طلبا للشارع. الأول الحال قال وإذا لم يمكن تحصيلها جميعا ولا الجمع بينها فهناك طرق لمعرفة الراجح. يبقى أول شيء عندك مصالح، الأصل بالشريعة كما قال ابن القيم وغيره أنك تأتي أنك تحصل كل المصالح إذا أمكن. إذا لم يمكن كل المصالح وهيفوت منك شيء، هتفوت البعض وتترك البعض، هتفوت البعض وتعمل بالبعض، أقصد وتعمل بالبعض الذي فيه طلب شديد من الشارع عليه، يعني المصلحة هذه مطلوبة أكثر من غيرها. طيب إذا لم طب هنا كيف الطرق بقى؟ قالوا عدة طرق. أول شيء هتنظر إلى ذات المصلحة من الطرق بقى التي تعرف بها أو توازن بين أي مصلحة تقدم على غيرها، انظر إلى ذات المصلحة وقيمة المصلحة. فقالوا المصلحة الضرورية مقدمة على الحاجية، والمصلحة الحاجية مقدمة على التحسينية، ومن الضرورية المصلحة الدينية تقدم على المصلحة النفس، وتقدم النفس على العقل وهكذا. يبقى هنا انت بتنظر الى ذات المصلحه، يبقى هترجح او هتقدم ذات المصلحه اولا، قيمتها وذاتها. مسلك اخر هتنظر الى شمول المصلحه، يعني اذا كانت المصلحه دي عامه لعموم المسلمين هتكون مقدمه على، لو كانت المصلحه تخص طائفه او شخص واحد او اشخاص قليلون. ليش؟ لأن لا شك ترجيح مصلحة الجماعة مقدمة على ترجيح مصلحة الفرد. قال العز بن عبد السلام اعتناء الشرع بالمصالح العامة أو فرد وأكثر من اعتنائي بالمصالح الخاصة. فأصبح ده ضابط عندك تنظر المصلحة عامة والمصلحة خاصة، مصلحة مجتمع كامل أم طائفة من الناس. هتقدم المجتمع الكامل مش طائفة من الناس مثلا أو أفراد. قال الثالث أنك تنظر إلى مدى توقع حصول المصلحة. المصالح متفاوتة في احتمال الوقوع، ممكن مصلحة تقع مصلحة بنسبة أكبر من مصلحة أخرى. فلا شك المصلحة القطعية تقدم على المصلحة الظنية، اللي قطعية الحدوث هتقدمها على مصلحة ظنية الحدوث. كذلك المصلحة الراجحة تقدم على المصلحة الموهومة، اللي هي طبعا احنا تكلمنا عن الموهوم من قبل أصلت. الرابع النظر في الآثار المترتبة عليها، وهذه لها مقصد سيأتي معنا، ضابط سيأتي مهم جدا للمآلات من أهم الضوابط، لكن هو يتكلم عن الآثار المترتبة عليها. وهذه تجعل أن المجتهد الناظر الباحث في مسألة المقاصد ينظر إلى المصالح المتعارضة، فينظر للمصلحة التي لها آثار مترتبة أعظم من غيرها فيرجح. وهذه طبعا تحتاج لبحث وجهد واستفراغ وسع عن أن هو ينظر على الآثار المترتبة لكل مصلحة، وكل ما رأى الأثار أعظم رجح المصلحة هذه على غيرها، وهذا الترجيح سيكون من باب الأثار المترتبة على تقديم هذه المصلحة أيضا. يعني مثلا قالوا بعد ذلك إذا تساوت المصالح، طب أنت عندك أن أنا إيش دي طرق لإيش للترجيح. إذا تساوت المصالح ما عندك طريقة تستطيع مصالح متساوية. قال إذا تساوت المصالح وتعذر الجمع لا تستطيع تجمع، ومتساوية قال نختار. هذا الكلام قاله العز بن عبد السلام أيضا. قال تخيرنا، يعني تخيرنا بين واحدة منهما. يعني مثلا وناس كنت بتتكلموا عنه الآن، إذا رأيت واحد صائل، عارفين الصائل؟ طيب يصول على نفسين من المسلمين، اثنين متساويين، وعجزنا عن دفعه عنهما، مش قادرين، هو داخل على اثنين ولا نستطيع ندفعه عنهما الاثنين، لكن ممكن ندفعه عن واحد، يعني قادرين نمنعه من واحد قادرين نمنعه من الثاني. فقال نتخير. قال متساويين، خلاص قال لك هو ده اللي يقصده متساويين، فقال تتخير. تتخير الاثنين متساويين في كل شيء. قلنا متساويين يا أستاذ، أما أنا اللي بقول بقولنا خلاص، إحنا لو الحالة الأولى بيناها خلاص المصلحة الشاملة والمصلحة وغير ذلك والتوقع الحصول والأثار، إحنا نتكلم على التساوي الآن، هيختار التساوي هتختار. طيب دي كانت الحالة الأولى التي فيها المصالح، تعارض إيش المصالح. الحالة الثانية تعارض المفاسد، خلاص بينا تعارض المصالح وكيفية النظر فيها بأربع أشياء، قلنا ذات المصلحة وقيمتها، ثم شمول المصلحة، مصلحة عامة أو خاصة، ثم ترجيح، ثم النظر لمدى توقع حصولها، مصلحة قطعية أم ظنية، موهومة أم لا، ثم الرابعة الآثار المترتبة. تساووا تخير. طيب تعارض المفاسد، اجتمعت مفاسد، إذا أمكن أكثر من مفسدة تدرأ كل المفاسد تدرأها بالكلية وينتهي الأمر. طب إذا لا يمكن درأها جميعا، درأنا الأفسد فالأفسد. قال والأرذل فالأرذل، يعني الأقل فالأقل. طيب بناء على إيش؟ قواعد أيضا قرروها العلماء، زي ما قالوا في المصلحة قالوا مثل المفسدة. قالوا تقديم المفسدة المجمع عليها على المفسدة المختلف عليها. يعني لو في مفسدة مجمع عليها تقدمها لا شك على مفسدة مختلف عليها. إذا تعرضت مفسدتان روعية أعظمها ضررا بارتكاب الأخف. انظر من باب ثاني بقى، الأكثر ضررا والأعظم تدفع وتفعل الأقل ضررا. في ضابط آخر، الضرر الخاص يقدم على الضرر العام، أو يدفع الضرر الخاص بالضرر بدفع الضرر العام. لو الضرر ده عام للناس، لا، ممكن نضر طائفة معينة ولا نضر عموم المسلمين، لأن خلاص أنت لابد ستضر. بدل ما تضر عموم المسلمين مثلا ضرر عام، تضر ضرر خاص على مجموعة أو شيء معين. طبعا هذا كله تحت قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، لأن هذه ضوابط كلها اجتهادية لازم نعرف، فهي المسألة كلها على الاستطاعة أصالة. إذا تساوت، بعضهم قال كالعز أيضا، قال ابن عبد السلام إما يتوقف أو يتخير، بعضهم قال يتوقف ما يفعل شيء، وبعضهم قال يتخير، أي بقى مفسدة منهم إذا تساوت أي شيء يقدم على غيره. طيب الأثار، ما هي الأقولة، قلنا الأعظم ضررا، لأن الثانية المصلحة اللي لها أثار، أما المفسدة لها ضرر، وهو تكلم في الضرر. الحالة الثالثة تعارض بين المصالح والمفاسد، يبقى الأولى كانت تعارض المصالح، تداخل المصالح، الثانية تعارض المفاسد فقط، لا الآن مصالح ومفاسد، عندك مصالح وعندك مفاسد، يعني اجتمعت مصالح ومفاسد. إذا أمكن طبعا تحصيل المصالح ودرء المفاسد ده شكل هذا المقدم. طيب إذا لم يمكن تحصيل المصالح إلا بارتكاب بعض المفاسد هينظر، إذا كان الغالب المصلحة، إذا فعلنا المفسدة سيكون الغالب فيها المصلحة هنقدم ذلك، لكن لو وجدنا بأن إذا فعلت المفسدة فالمصلحة ضعيفة بقياسا بالمفسدة التي ستفعل، يعني إذا لم يتم تحصيل المصلحة إلا بارتكاب المفسدة، طبعا عندك مصلحة عظيمة لكن لابد تعمل معها مفسدة قليلة، لن تستطيع أن تحصل المصلحة هذه العظيمة إلا بمفسدة قليلة، قل تفعل المفسدة القليلة في سبيل المصلحة الكبيرة. طب لكن لو وجدت الغالب المفسدة والمصلحة قليلة المرجوة والمفسدة أكبر لا تحدث، لا، يبقى تدرأ المفسدة ولا تأتي بالمصلحة، يعني لا تفعل هنا المفسدة لأن المفسدة عظيمة والمصلحة قليلة المسألة، لا تفعل. فاهمين حاجة؟ بس لا، قاعد يفرق رايح جاي والتاني يبص فوق وبتاع، فحاسس ان هو اصلا بيقول لك انت بتتكلم، غيرت اللغه ليه النهارده؟ الدرس الاولاني كان عربي، ما اعرفش الدرس الثاني انتوا دي لغه ثانيه ولا ايه بالظبط؟ ايه؟ بلاش يا عم، بلاش اصلا. عايز البطاقه بس، عايز مثال بس. خد بطاقه الاصول دي الاول. يعني دول بتوصل دي الأرض. نخش على الضابط السادس. إن شاء الله نحاول في التطبيقات في المحاضرة للتطبيقات نتعرض للتطبيقات معنا. التحقق من مآلات المقاصد. وهذه من أهم الضوابط التي تحتاج إلى خبرة عظيمة للمجتهد في هذا الباب. التحقق من مآلات المقاصد. قلنا أن الواجب على المجتهد ألا يقصر نظره، انتبهوا لهذه مسألة، على حصول المصلحة وتحقق المقصد فقط، فرب مقصد قريب يؤدي مآله إلى مفسدة عظيمة بعيدة. لذلك في المقاصد قال لا تنظر إلى المصلحة التي قريبة فقط، لابد تنظر إلى المآل، قد تؤدي هذه المصلحة يترتب عليها ضرر ومفاسد عظيمة لا تعد ولا تحصى، وهذه لها أثار، لها أدلة من القرآن، بل أدلة من أقصد من السنة أيضا، وأنك تنظر إلى مآل الفعل. وقد بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة قال لولا أن قومك قريب عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيت على قواعد إبراهيم. من ممكن يفعل هذا الفعل لكن مآله، نظر إلى المآل، النبي صلى الله عليه وسلم سيؤدي إلى فتنة لهم وغير ذلك، ويرون الكعبة قد هدمت وهم عاشوا سنين عمرهم كلهم على هذه الكعبة. ومن قول رسول الله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، نظر للمآل أيضا انه لو امر بذلك لا يكون فيه عند كل صلاه خمس صلوات في اليوم ممكن يكون فيه مشقه، بل هو ايضا ما خرج لصلاه التراويح بعد ما صلى اول يوم وثاني يوم وثالث يوم خشيه ان تفرض عليه وتكون هذه مشقه لهم نظر للمآل الذي قد يكون. بل لما عبد الله بن ابي بن سلول وغيره لما قيل يعني وخالد بن الوليد لما قال على الرجل الذي قال اعدل او عمر، كل هذا لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني امرنا ان نضرب عنقه قال لا، حتى لا يقال ان محمد يقتل اصحابه. فبين المآل مع ان في مصالح اكيد في ذلك الذي سيفعل او درء مفاسد، لكنه النبي صلى الله عليه وسلم نظر للمآل. لذلك الشاطبي يقول النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا، سواء كانت الأفعال موافقة أو مخالفة لابد أنك تنظر للمآل سواء كان في المصلحة أو في المفسدة، وهذه مهم جدا أنك تتحقق من مآلات المقصد الذي أنت ستقول به كيف سيؤدي إلى ذلك، هل سيؤدي مستقبلا للمصلحة أو قد يؤدي إلى مفسدة أو يؤدي إلى دفع مفسدة أو قد يؤدي إلى عدم وجود المصلحة أصالة بسبب ذلك. هذه يسمى النظر في المآلات. ولذلك ممكن تقول في مقصد مشروع وأنه فيه جلب مصلحة وتجد أن فيه بعد فترة مفسدة عظيمة، بل قد تقول بالعكس هذا المقصد ليس فيه مصلحة شرعية فتمنعه وتكتشف بعد ذلك أنه هو كان فيه مصلحة عظيمة جدا ما قالوا إلى يؤدي إلى مصلحة شرعية. فهنا يعني لابد أن المجتهد أنه ينظر قبل الإطلاق القولي بالمشروعية وعدم المشروعية إلى مآل المآلات في هذه المسألة. طيب لكن كيف تعرف المآلات؟ هذه واضح المشكلة. المجتهد كيف يعلم؟ ما هي مسألة مش تخمين. أيضا ضوابط بضعها بعض العلماء مسلكين. قالوا عندنا مسلك أول وهو قالوا خاص هذا المسلك خاص بمؤثرات تؤثر في حصول المقصود من الفعل. قالوا الخصوصية الذاتية. يعني إيش الخصوصية الذاتية؟ يعني يقول إن القصد مثلا خلينا نقول القصد من النكاح هو النسل والبقاء والاستقرار والاستمرار، صحيح؟ قالوا لكن وجدنا ان في بعض انواع النكاح تجد فيها صفه تعارض هذا المقصد كنكاح التحليل او نكاح المؤقت، فقالوا اذا هذه صفه مآلها يقدح المقصد الاصلي للنكاح، ولذلك منع لأن منع نكاح التحليل منع نكاح المؤقت. ليش؟ لأن فيه صفة ستؤدي أو تقول إلى عدم المقصود شرعا اللي هو الاستقرار والثبات والنسل والاستمرار وغير ذلك. هذا في الفعل، يعني هذا يبين لك إن هذا مآل في الفعل غير مقصود شرعا. فهذا النكاح قد يكون في الفاعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنت تأمر بعض الناس فيستجيب وتأمر بعض الناس فيزداد عنادا واستكبارا، فلا ليس يكون هناك استفادة من هذا الأمر بالنهي عن المنكر هنا أو الأمر بالمعروف، فقد ممكن الإنكار عليهم يأتي بمفاسد أعظم أصالة من ذلك كما قال تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم فأتى بمفسدة أعظم. فهذه في باب الفاعل انك لابد تؤدي هنا المآل هنا معه كيف سيكون، فاما المآل في الفعل وهنا المآل في الفاعل. هذه كانت هذه صفه فين؟ في الذات، في ذات الفعل او صفه في ذات الفعل. قد تكون المسلك الثاني الخصوصيه في الظرف. في الظرف ايه؟ يعني الظرف المكاني او الزماني، بمعنى ان في ذات الفعل النكاح ذاته من صفاته الاستقرار والمداومه والثبات، فلما تاتي بنكاح التحليل مآله او نكاح المؤقت مآله ايش؟ انه ياخذ صفه من صفات النكاح الاصليه. الثاني صفه ذاتيه في الفاعل انك بتمتنع عن المنكر وهو يزداد استكبارا او عنادا فلا يفعل كما قلنا بقولنا في الايه ده مآل، بس في قال بسبب صفه ذاتيه. قد يكون تنظر الى المآل في ظرف مكان وزمان، والعلماء هنا بيانوا في مساله اقامه الحدود حال الحرب. يعني انت الان في حاله حرب، وقد تكون في اماكن اشتراك للحروب، فقالوا هنا واحد ياتي بافعال تستدعي الحد، سرق، قتل، فعل فعل فحش او شيء، فقالوا هنا قد يكون اقامه الحد غير مؤدي الى المقصد، المقصد الشرعي انك الزواجر والرضوع وغيرها. لكن قالوا هنا يخشى انك لو جئت تقيم عليه الحد مع وجود ضعف النفس انه يكشف عورات المسلمين للكفار اللي موجودين، وهو بقى يقام عليه حد فينتقم، او انه يهرب من عندك يذهب للكفار فيقفوا يتغير. فبعض العلماء قالوا هنا لابد تنظر الى المآل، إقامة الحد في هذه الأوقات مآله موافق لمقصد الشارع أم قد يؤدي المآل إلى ما يخالف مقصد الشارع. أنت تقيم الحد نعم ممكن تنتظر، لذلك يعني ممكن تاخد يعني مثال، أنا حضرني حقيقة فعل علي بن أبي طالب في من قتل عثمان، في قتلة عثمان، والخلاف اللي كان بينه وبين معاوية رضي الله عنه وأرضاه. علي ما كان معترضا على مسألة القصاص في شيء، لكن يرى أن المآل الآن لو أخذ بالقصاص وفي حالة فتنة في المدينة والأمر منشعل وبقتل وخلاص الخليفة، أراد أن الأمر يعني يهدأ ثم يتمكن ثم يقيم، وهو حد ولم ينكر في ذلك، وده دم. بخلاف ما أراد طبعا معاوية رضي الله عنه، أراد أن يقدم الحد سريعا. فهذا نظر من علي رضي الله عنه إلى ممكن مثال في المسألة هذه، إلى مسألة المآل في مسألة الزمان والمكان. لذلك العلماء تكلموا فيش في إقامة الحدود تحديدا في أوقات الحروب، لأن بيكون فيها إمكانية إن يحصل مفسد على المسلمين اللي هتقتله ولا هتقيم عليه الحد، ينتقم منك أو يذهب أو غير ذلك، فيؤدي إلى مفسدة أعظم من ذلك. هذا المسلك الأول اللي هو كان خاص بالمؤثرات اللي تؤدي في مآلات المقاصد، سواء المؤثر ده صفة ذاتية أو تخص بالحال والزمان، الزمان والمكان. مسلك ثاني في الكشف عن مآلات المقاصد حتى تعرف بها مآلات الأفعال، قالوا من الاستقراء، يعني تتتبع الوقائع اللي طبق عليها حكم شرعي وتنظر هو الوقائع دي اللي طبق عليها ما كانت النتيجة أو الثمرة، مفاسد المصالح الموجودة فيها، فتستقرئ، يقول بالاستقراء تستقرئ المآلات. وهذه طبعا اللي هو ما بيسموه بقى التحليل الاستراتيجي بعد كده وكده، ان انت بترجع لاشياء حدثت واشياء اموره وتستقرئ فيها ممكن ما يحدث مستقبلا ويؤدي الى المآل، هذا عن طريق الاستقراء. او النظر الى قصد الفاعل، كرجل مثلا بينكح يريد تحليل، او يريد تحليل النكاح مؤقت، هنا تنظر الى القصد من الفعل هذا بالقرائن أيضا، أو تستفيد من أهل الخبرة، قالوا هذه أيضا استفادة من أهل الخبرة في أعمال المقاصد. يعني مثلا مثال الأطباء، عندك عملية جراحية فتسأل، قد الطبيب يقول لك العملية دي نعملها لكن المفسدة التي ستؤدي من هذه العملية الجراحية تقول إليك ستجعلنا نتوقف الآن عن عمل العملية، من الذي يقول لك ذلك؟ أهل الخبرة. يأتي الطبيب فيقول لك الآن مثلا حفظ النفس مقدم، لكن لو جينا نعمل العملية هذه قد تؤدي إلى أضرار جسيمة لا نستطيع النفس تتحملها، فانتظر ما نستطيع نفعل شيء الآن. المآل هنا رجعت فيه إيش إلى أهل الخبرة في ذلك أيضا. الضابط السابع أن يراعى في كل باب خصوصيات وقواعد الكلية. يعني أنت الآن طبعا أبواب الفقه متفرقة وبعضها فيها قواعد خاصة بكل باب، فلابد أن أنت وأنت تراعي تنظر في مقصد مثلا خاص، فتنظر للقواعد الخاصة، إما قواعد الكلية أو القواعد الخاصة بهذا الباب. يعني مثلا تراعي مثلا أن هناك خصوصيات خاصة بباب النكاح لا يمكن أنك تطبقها مثلا تأخذها من باب المعاوضة، مع أن النكاح في جزء منه بعض الفقهاء جانب منه معاوضة، لكن ليس بالكلية كله معاوضات، هو في عقد، وأيضا ليس تأخذه من باب الهبات ولا من كل وجه. فلابد أنك وأنت تنظر في باب من الأبواب تراعي القواعد الخاصة بكل باب والمقاصد الخاصة بكل باب. لذلك تجد في الشرع القراض والمساقاة والهبة وأبواب هذه كلها لها ضوابط ولها أحكام ولها قواعد، ولازم تراعي أيضا العبادات والعادات، العبادات لها قواعد والعادات لها يعني التوقف وعدم التعليل. وبالتالي انت تراعي هذا، وانك لا تستطيع انك تقيس الا لو ظهرت لك الاصل في المعاملات غير ذلك. وتجتهد في ذلك. فهنا يراعي المجتهد الباب الذي بيجتهد فيه وقواعد كل باب. تأتي في المعاملة في العبادات يراعي الخضوع والانقياد لله عز وجل لمسألة عبادة، ده مقصد عام، مقصد العام في العبادات الخضوع والانقياد الإذعان لله عز وجل. تيجي في المعاملات لا، أنت تنظر إلى العلية في الأحكام، لذلك تجد القياس أكثر في المعاملات وفي غيرها، لأن في علية ممكن تستنبط علة وتقيس عليها الفرع على الأصل. لكن التعبد مش هتعقل، إيش هتعقله في عدد الصلوات، في الوضوء، في الصوم، في في في لماذا الصوم في شهر رمضان، لماذا الحج في هذه الأزمنة وهذه الأمكنة، غير معقولة المعنى على الأصل في ذلك. فهنا لابد أن المجتهد ينظر في كل باب إلى قواعده وإلى أصوله عندما يجتهد في ذلك. آخر شيء عدم معارضة إعمال الضوابط، عدم معارضة إعمال المقاصد للنصوص الشرعية. وهذا الضابط وضع بعض الشراح يعني أو بعض الباحثين، لكنه هو حقيقة موافق يعني لباب ممكن نقول حقيقة باب المصالح وباب المصالح والمفاسد، أو آسف باب الضابط الخاص بالكليات والجزئيات. يعني هو يتكلم عدم معارضة إعمال المقاصد للنصوص الشرعية، أو يعني أن المقصد الشرعي إذا جاء لا يعود على النص بالبطلان، بمعنى أن المجتهد لما ينظر في مقصد من المقاصد ويقرره لا يؤدي ذلك هذا المقصد أن يعود على نص موجود ببطلانه أصالة. يعني كما يعني فعل مثلا الأحناف في مسألة وجوب الزكاة في الشياه، احنا النص جاء بوجوب في 40 شاه، قالوا المقصد دفع حق الفقراء فيجوز من غير الشاه قيمة الشاه. هنا لو أخرج قيمة الشاه أين النص الذي جاء اللي هو شاع عن كل 40؟ فرجعت أنت بالمقصد اللي قلته الآن أو بالاستنباط العلة المستنبطة دفع حاجة الفقراء وخليته يخرج مال، رد أدى ذلك لعدم العمل بالنص اللي هو شاع عن كل 40، فقلنا إذن العلة دي لا تقبل. ليش؟ انك رجعت على النص بالابطال. وهذه حتى لو انت رجحت ان المقصد دفع حاجة الفقراء، لكن الشارع اراد شاة وانت لم تخرج الشاه، فهذا النص كانك ابطلته. كذلك هنا في المقاصد، لما تاتي بالمقاصد وتاتي ويعمل بمقصد، لابد يراعي ان هذا المقصد لا يصادم نصوصا موجوده اخرى تؤدي الى وقف العمل بذلك. وهذا الذي قلناه في اجتماع الكليات والجزئيات. حقيقه أنا الكلام يعني مقابلها يعني لأنه هو صح، ممكن تشكيله عليا وكنت تقوله لو أنتوا يعني صحيين شوية إن أصلا الضابط ده مش هنتعرض له. ليش؟ لأن العمل في المقاصد إيش؟ ليه؟ لا ليه؟ ما قلتش ان المقاصد ما بتتكلمش في الاحكام التامه، احسنت لان النصوص، لان المقاصد هي اجتهاد اصلا، فلا يتصور التعارض. اصلا انت بتروح للمقاصد لعدم وجود دليل، عدم وجود نص، الا لو قلت بقى ان وانا بستنبط المقصد صادم المقصد دليلا، لكن عند التطبيق انت بتطبق المقاصد على مسائل ليس فيها نص، مسائل اجتهاديه. فلذلك يعني مساله ان ان ان انت بعيد عن الاستدلال بالكتاب والسنه والاجماع في هذه المساله، انت بتستدل بالمقاصد لانك ليس عندك دليل اصلا في كتابي او سنتي وفي اجماع. فلا يتصور التعارض بين الاستدلال بالنص الجزئي والاستدلال بالنص الجزئي والقياس، لان هنا النص مقدم، لابد لو في نص هيقدم كده كده عشان تستطيع انك انت تعارض النص فيه. هذا كان اخر الضوابط حقيقه اللي هي لابد للمجتهد. انا اعلم ان البعض قد يحتاج فيها كان لاكثر من امثله، لكن انا لذلك سنفرد محاضره افضل تكون يعني ايش، بحاول ناتي بامثله على قدر ما درسنا في ذلك. وهي المساله كانت ضبط يعني اطار عام لدراسه هذا العلم، يعني ان نبينه من يعني حتى يكون توطئه يعني لمن اراد ان يدرس او يقرا او يدخل في هذا العلم، يكون عنده ملامح اساسيه لهذا العلم بجوانبه الكليه. نسال الله عز وجل يكون يعني وفقنا لبيان الاساسيات في ذلك والامور الهامه والجوانب. وان شاء الله يكون الاسبوع القادم ناتي بمحاضره تطبيقيه، ناتي بامثله على ما درسنا مختلفه يعني نتناقش فيها ونبينها، واسال الله ان يكون في نفع في ذلك. ننتهي لو في اي يعني اسئله او شيء. الحمد لله ما فيش ولا سؤال. طب انتوا فاهمين حاجه يعني فاهمين النهارده؟ لا في اسئله. احسن الله عليك. ابو انس انت بتختفي عندنا كثيرا، الحمد لله انك رجعت. الله يحفظكم ويبارك فيكم جميعا. طيب ان شاء الله غدا درس البخاري دروس كما هي الحمد لله الاسبوع. احسن الله عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.